هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط في السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ففي هذا الحديث أنه قال: ادعوا الله أن يمسكها عنا. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لا أذكر قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستفقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل. فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه، ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، ولم يتوسلوا به وما كانوا يستسقون به بعد موته، لا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد، ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ودعوا فسقوا. ولذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإن كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على الشرع والاتباع، لا السنة، على السنة. والعبادة مبناها على السنة والاتباع، لا على الأهواء والابتداع. وإنما يعبد الله بما شرع، ولا يعبد بالأهواء والبدع. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق بالأمس قول المؤلف رحمه الله: فصل. وأما من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات، يعني ثلاث أقسام. القسم الأول أن يسأل الميت حاجته ويقول للميت: أسألك أن تزيل، يسألهم يزيل مرضه أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقل له من عدوه، أو يعافي نفسه أو أهله أو دوابه. قال المؤلف: هذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. هذا إذا سأل الميت، سأل الميت أن يدعو، سأل الميت أن يقضي حادثة، أن يعافيهم مرضه أو مرض دوابه، أو ينتقم له من عدوه، أو ينجيه من النار، أو يدخله الجنة. القسم الثاني أن يطلب من الميت أن يدعو له، يقول: يا فلان ادعو الله لي، يخاطب الميت. فهذا اختلف العلماء فيه، فالمؤلف وجماعة يرون أنه بدعة ووسيلة إلى الشرك، وآخر من أهل العلم يرون أنه شرك. وحجة من يقول إنه شرك يقول: دعا غير الله، دعا غير الله، دعا الميت، والميت لا يسمع ولا يستطيع الجواب فهو داخل في قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وان المساجد لله وقوله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. واخر من العلم ومنهم مؤلف شيخ ابن تيميه يقول هذا بدعه وسيله لانه ما طلب من الميت ان يغفر له ان يزيل المرض ان يعافيه من مرضه ولا ان يدخله الجنه ولا ان يدخله النار وانما طلب منه ان يدعو الله له فلا يكون شركا وانما يكون بدعه وسيله. هذا هو القسم الثاني. واما القسم الثالث فهو ان يسال الله بجاه فلان وهو ببركه فلان وهو الذي وهو اول درس اليوم. قال واما القسم الثالث وهو ان يقول اللهم بجاه فلان او ببركه فلان عندك او بحرمه فلان عندك افعل لي كذا وكذا. فما حكم هذا؟ هذا لا شك انه بدعه. هذا بدعه لانه ولا كل شرك لانه ما دعا غير الله وانما دعا الله لكن جعل وسيله جعل المتوسل بشيء مبتدع. اللهم نسألك بحرمة فلان بجاه فلان هذا وسيلة بدعة. التوسل يكون بأسماء الله وصفاته يكون بالتوحيد بإيمانك بعملك الصالح كالذي كما في الحديث الصحيحين في حديث الذين سلف بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا أنه لا ينجيكم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. الأول سأل الله وتوسل إليه ببره لوالديه والثاني سأل الله وبعفته عن الزنا والثالث توسل إلى الله بأمانته وإعطائه حقوق الناس فانفرد في الصخرة. هذا توسل بالعمل الصالح توسل بالأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى بالعبودية توسل بدعاء الحي الحاضر توسل بحاجتك وفقرك كقول الله تعالى عن موسى إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لكن هذا توسل بجاه فلان وحرم أو حرمة فلان أو ذات فلان وحرمة فلان وذات فلان ليست من الأسباب التي تكون سببا في قبول الدعاء وإنما أمر مبتدع وهو لم يسأل فلان وإنما سأل الله فلا يكون شركا وإنما يكون بدعة. هذا هو القسم الثالث. يقول القسم الأول إذا سأل الميت وطلب الميت أن يغفر ذنبه وأن يدخله الجنة هذا شرك. الثاني أن يطلب من الميت أن يسأل الله له أن يدعو الله له هذا مختلف فيه قيل إنه شرك وهو الصواب وقيل إنه بدعة. والثالث أن يسأل الله لكن يتوسل بوسيلة مبتدعة وهي جاه فلان وحرمة فلان أو ذات فلان فهذا بدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أما القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان عندك أو بحرمة فلان عندك افعل لي كذا يعني اغفر لي ارحم لي. قال المؤلف افعل لي كذا وكذا فهذا يفعله كثير من الناس الجهال يفعلون هذا وهم الجهال يتوسلون بجاه فلان أو حرمة فلان أو ذات فلان أو بركة فلان يفعله كثير من الناس الجهال لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم يدعون مثل هذا الدعاء لأن هؤلاء أهل بصيرة الصحابة والتابعون وسلف الأمة لا يدعون لا يتوسلون بوسيلة مبتدعة إنما يفعل هذا الجهال. ولهذا قال المؤلف لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. قال ولم يبلغني عن أحد من الصحابة في ذلك ما أحكيه أنه دعا بهذا الدعاء إلا ما رأيته في فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبد السلام فإنه أفتى بأنه يجوز لأحد أن يفعل ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ما رأيت أحد يتوسل مثلا بذات فلان او بحرمه فلان او بجاه فلان ما رايت هذا لا احد من الصحابه ولا من التابعين ولا من سلف الامه الا العز بن عبد السلام فانه قال يجوز لاحد أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول إن صح الحديث. ما هو هذا الحديث؟ الحديث قال وما قال المؤلف ومعنى هذا الاستثناء أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول اللهم أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي اللهم بالشفع بي. العز بن عبد السلام قال يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا الحديث إن صح. وهذا الحديث يقول المؤلف قد رواه النسائي والترمذي. الترمذي رواه في كتاب الدعوات ولفظه اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم بالشفع فيا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب كما رواه ابن ماجه أيضا في كتاب إقامة الصلاة والحاكم في مستدركه قال صحيح الإسناد والمخرجاه وافقه الذهبي وصحه العبادي. الحديث صحيح الحديث صحيح كما سمعت رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وأحمد والحاكم. لكن الحديث ليس فيه أنه يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد فيه في رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله. قال فادعوه. قال فأت الميضة وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجة هذه التوضأ اللهم اشفع بي. والمعنى أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وهو يعمل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. هل هذا فيه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه توسل بدعاء وهو حي الحال. العز بن عبد السلام يقول إن صح الحديث فإني أرى أنه يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث خاصة ولا يتوسل بغيره إن صح الحديث. والمؤلف يقول الحديث صح لكنه ليس توسل بذاته توسل بدعائه. الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر فالنبي يدعو له وهو يعمل وطلب وسأل الله أن يشفع فيه نبيه لأن رد في بصره فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وشفعه الله ورد الله عليه بصره. وعلى هذا سيكون هذا الحديث ليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا التوسل به بعد مماته وإنما هو توسل به في حياته بدعاء خاص. المؤلف شيخ الإسلام يقول ما رأيت أحد من الصحابة ولا من التابعين يقول إنه يجوز أن يتوسل بأحد بعد موته إلا العز بن عبد السلام يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن صح الحديث والحديث صحيح لكنه توسل بدعائه وهو حي الحاضر. قال المؤلف رحمه الله تعليق على هذا الحديث فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. إذن بعض العلماء يقول أجازوا بهذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته حديث الأعمى هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له فرد عليه بصره. قالوا هذا الحديث يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتوسل بعد مماته. وما هو توجيه الحديث؟ قالوا التوجيه قالوا ليس في التوسل به دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق وإنما هو دعاء واستغاثة بالله. الحديث ما فيه أنه دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق إنما فيه دعاء دعا الله واستغاثة بالله لكن فيه أنه سأل الله بجاهه الله وإن توسلك أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجة هذه تقضى يا محمد يا رسول الله توسلك بك إلى ربي في حاجتي ليقضي إليك. فهو توسل بجاهه ما دعا مخلوق ولا استغاث بالمخلوق وإنما دعا الله واستغاث بالله لكن فيه أنه سأل أن فيه سؤال بجاهه. قالوا وقد دل على مثل ذلك حديث تؤيد هذا منها حديث في سنة ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج إلى الصلاة أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب المساجد كما ذكر المحقق باب المشي إلى الصلاة، ورواه الإمام أحمد، وضعف هذا الحديث شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا الحديث قالوا أيضا هذا يؤيد حديث الأعمال، فيه ما وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة في توسل، قال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فتوسل بحق السائلين وبحق من شاي، كما قال الأعمى: اللهم إني أتوسل لك بنبيك نبي الرحمة. قالوا هذا دليل على أنه لا بأس بالتوسل، بالتوسل بالجاه والحربة. وهذا الحديث قالوا ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق من شاء إلى الصلاة. قالوا: سأل بالحق، توسل بالحق، أسألك بحق السائلين عليك أو أسألك بحق من شاء هذا، مثل أن تقول أسألك بحق فلان أو بجاه فلان. قالوا هذا دليل، دليل أنه في هذا الحديث سأل بحق السائل وبحق المشايع. قالوا: والله تعالى قد جعل على نفسي حقا، جاءت نصوص بأن الله جعل على نفسي حقا في القرآن العظيم، قال الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: وكان على ربك وعدا مسؤولا. إذن الله تعالى جعل على نفسي حقا، فالذي يقول أسألك بحق المشايع هذا لا بأس، لأن الله جعل نفسه حقا. وكذلك ورد في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياة الله ورسوله أعلم، وبعد ما يقال الله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه ألا يعذبهم. إذن حق، حق أحقه الله على نفسه. وقالوا أيضا: وقد جاءت نصوص تدل على أن الله أيضا جعل على نفسه حقا، قد جاء في غير الحديث قال: كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يشتريه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأشربة في نحوه، وابن ماجه في كتاب الأشربة أيضا، وأحمد. قالوا هذا فيه أن الله جعل على نفسه حقا. فقالوا هذا دليل على أنه لا بأس، لا بأس بالتوسل في حياته وبعد مماته، توسل بجهل. أما الحديث الأول، حديث اللهم يسألك بحق السائلين وبحق المشايع هذا، فإن أخذ أشرا ولا بطرا، فهذا يجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول الحديث ضعيف في سنده عطية العوفي وهو ضعيف، وثانيا لو صح فليس فيه سؤال بالحق. قال الله سبحانه بحق السائلين عليك وحق السائلين الإجابة، وبحق المشاء وحق المشاء الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، فليس فيه توسل بحق فلان. قال أسألك بحق السائلين، حق السائلين على الله الإجابة أن الله يجيبهم، وحق الممشى الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، هو سألهم أفعال الله. وقال الطائفة الأخرى، إذن العلماء على هذا، بعض العلماء استدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على جواز التوسل بذات فلان وحرمة فلان حق فلان. وقال الطائفة ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره. إذا العلماء أخذوا من حديث الأعمى، حديث الأعمى أو اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يرضي على بصري، فقال إن سمي الله وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأستجب لك بنبيك نبيك رحمة، وحديث عطية العوفي الله أسألك بحق السائلين عليه، قالوا والله تعالى جعلنا في حقا وكان حقا أن يصل المؤمنين، وكذلك الحديث كان حقا الله يسقيهم طية الخبان، قالوا هذا دليل على جواز التوسل بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بحق فلان في حياته وبعد مماته. قالوا هذا ليس فيه سؤال أحد ولا استغاثة، وإنما ما سأل غير الله ولا استغاثة غيره، وإنما سأل الله لكن بحرمة فلان أو بجاه فلان، فيجوز التوسل بحرمة وجاه فلان وذات فلان مثلا في حياته وبعد مماته السلام بهذا. وقال الطائفة الأخرى وهم المحققون هذا الحديث إنما فيه جواز التوسل، في هذا الحديث جواز التوسل به. وقال الطائفة ليس في هذا الحديث جواز التوسل به وعدم مماته وفي مغيبه، إنما فيه التوسل في حياته فقط، وهذا هو الصواب. حديث الأعمى ما فيه أن النبي توسل به، ما في أن الأعمى توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته ولا توسل في غيبه، وإنما توسل به وهو حي حاضر يدعو. ويدل على ذلك أدلة، منها ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى استسقى يعني طلب أن يدعو الله، طلب منه أن يدعو الله أن يسقيهم، فقال عمر، وهذا في خلافة عمر، خلافة عمر لما أصاب الناس الجذب استسقى بالعباس، فقال عمر اللهم ادعو الله، اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، يعني في حياته، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، وجوه منه قال قم يا عباس فادعو الله فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل أنهم كانوا يسألون أن يدعو لهم الله فيدعو لهم ويدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعائه. إذن حديث الأعمى ما فيه أن توسل به بعد موته، ولا فيه أن توسل به وهو غائب، إنما فيه توسل بدعاء حي حاضر، هذا لا مانع منه. ويؤيد ذلك فعل عمر والصحابة في خلافة عمر لما أصاب الناس الجد ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأعمى توسل بذاته لكن ذاته موجودة، ذات عمر والصحابة بذاته ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام في قبره، لماذا يدعو الصحابة إلى التوسل بالعباس ولا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانوا يتوسلون بالذات توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يتوسلون بدعائه وهو في حياته، فلما مات زال هذا الأمر فتوسلوا بالعباس معنى أن العباس يدعو وهم يؤمنون فيسقون، فهم يتوسلون بشفاعته. قال وذلك التوسل أنهم كانوا يسألون أن يدعو لهم فيدعو لهم ويدعون معه يتوسلون بشفاعته ودعاه. ومثل ذلك ما في الصحيحين من قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة أن يدعو الله، أن يدعو الله وأن يستسقي لهم، وهو حديث أنس. قال المؤلف رحمه الله كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني هذا الرجل، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فاستجاب الله دعاء نبيه في الحال. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا فزعة. كان السماء صافية. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولد أرض، سلع جبل في المدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولد أرض. قال: فطلعت من ورائه سحابة، من وراء الجبل سلع، فطلعت من ورائه سحابة مثل ترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، واستمر المطر أسبوع كامل. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا عن أسبوع، من السبت من الجمعة إلى الجمعة، سبعة أيام ما رأيت الشمس، ونزل ينزل ينطر ينطر. فلما جاءت الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ويخطب، فاستقبله قائما. هل هو قيل هذا إنه الرجل الأول، وقيل غيره، قيل إنه هو الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا في الجمعة السابقة، فاستقبله قائما، فقال رسول الله: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. الجمعة الأولى يسأل الله، يطلب من النبي أن يسأل الله أن يغيثه، والجمعة الثانية يطلب من النبي أن يسأل الله أن يمسك المطر. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة الأمطار، يعني تهدمت البيوت، فادعوا الله أن يمسك عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. في الحال استجاب الله دعاءه في الجمعة الأولى، استجاب الله دعاءه، فطلع السحابة فأمطرت واستمر المطر أسبوع. وفي الجمعة الثانية لما طلب من النبي أن يمسكها، لما دعا النبي انقشعت السحب وزالت وخرجت الشمس، وخرجوا يمشون في الشمس، فاستجاب الله دعاء نبيه في الجمعة الأولى في الحال، واستجاب الله دعاء نبيه في الجمعة الثانية في الحال، في لفظ آخر وصارت المدينة كالجوبة، تكون الأمطار حولها ولا في المدينة قطرة مثل الجوبة، جوبة دائرة، صارت السحاب دائرة، المدينة دائرة، المدينة ما يأتيها شيء والأمطار من حولها. سبتا أسبوعا الآن من السبت، وقال الأسبوع سبت. هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله، ففي هذا الحديث أنه قال: ادعوا الله أن يمسكها عنا. هذا توسل، توسل بأي شيء؟ الحديث توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يؤمنون، فاستجاب الله دعاه وسقوا. وفي الجمعة الثانية دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك المطر والصحابة يؤمنون، فانقلعت وانقشعت السحب والغيوم وانقطع المطر. هذا دعاء توسل بأي شيء؟ بدعائه. وكذلك الأعمى إنما توسل بدعائه. قال المؤلف أيضا: وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصره الأوامر. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مات على الشرك وثلاث، يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم ويذوده ويرد عنه ويحميه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وطلب منه لما حضر الرأس أن يقول لا إله إلا الله، ولكن الله لم يقدر له ذلك، مات على الشرك ولله الحكمة البالغة. حزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب له قصيدة له قصيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع على 80. قال هذه القصيدة لما تمالأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ونفر الناس من يريد الإسلام عنه. ذكرها ابن هشام في السيرة وذكرها الحافظ بن حجر في الباري. ومنها يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. أبيض للرسول عليه الصلاة والسلام. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. ولا شيء يستسقى صلى بوجهه يعني إذا دعا الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامي. هذا وصف الرسول يمدح هذه القصيدة الأرامي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأبيض هذا وصف أبيض على مشرب بخمرة يستسقى الغمام بوجهه إذا دعا الله ثمال اليتامى عصمة للأرامي. والشاهد قال يستسقى الغمام بوجهه. قال المؤلف فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء والأحوال. هذا توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يستسقون بذاته أو بدعائه؟ بدعائه. وكذلك الأعمى يستسقى بدعائه. قال المؤلف رحمه الله ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه. يعني توسلوا بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل البيت وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بأهل بيته بدعائهم بعد وفاته. في حياته يتوسلون بدعائهم وبعد موته يتوسلون بأهل بيته. فلما مات وأجلب الناس في زمن عمر بن الخطاب توسلوا بالعباس يعني بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون. قال المؤلف ولم يتوسلوا به وما كانوا يستسقون به بعد موته ولا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. يعني الصحابة ما كانوا يتوسلون به بعد موته يعني يتوسلوا بالعباس ولا في مغيبه يعني يتوسلوا به هو غائب ولا يأتون يتوسلون به عند قبره ولا عند قبر غيره. هذا لم يفعله الصحابة ولا يفعله الأئمة ولا السلف. قال المؤلف رحمه الله فدل على أنه لا يجوز التوسل بالميت ولا بالغائب ولا بذات الحي الحاضر وإنما يتوسل بدعائه لا بذاته. وقال المؤلف وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا فسقوا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادات التابعين بالشام أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 71 فهو لصلاحه استسقى به معاوية في خلافته. الصحابي معاوية بن أبي سفيان هو في خلافته استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي لما أصابهم الجد وقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يعني نتوسل إليك بدعائك نستشفع إليك نتوسل بدعائك. ثم قال يا يزيد ارفع يديك بالدعاء ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا يزيد ودعا فسقوا. قالوا وهذا القصة رواها اللالكائي فيه قال معاوية اللهم إنا في أن معاوية قال اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا وأفضلنا اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن أسد الجرشي يا يزيد ارفع يديك يا الله عز وجل فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن سارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. قال حافظ حجر حديث إن معاوية استسقى بيزيد بن أسد رواه أبو زرعة دمشقي في تاريخه بالسند الصحيح ورواه أبو القاسم اللكائي في السنة في كرامة الأولياء. قال المؤلف رحمه الله ولذلك قال العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير. العلماء يقولون وهل الفقهاء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ما معنى قول العلماء يستسقى يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير؟ يعني يستحب أن يتوسل إلى الله بدعائه عند طلب السقيا من الله. هذا معنى الاستسقاء، يعني يستحب أن يقدم أهل الصلاح والخير عند الجذب فيدعون الله بالسقيا والناس يعملون. هذا معنى قول العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير. فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن، إذا كان أهل الصلاح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استسقى الصحابة بالعباس، وفي زمن معاوية لما يكون هناك أحد من أهل البيت استسقى بيزيد بن الأسود. قال المؤلف رحمه الله: ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقى بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحب ذلك لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. إذن لم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته، إنما هذا في حياته بعد الموت. وكذلك إذا كان غائبا ولا استحب ذلك لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار. لا في الاستسقاء يقول مثلا يدعو الله يتوسل به أن يسقيهم الوطن، وفي الاستنصار يدعون الله أن يتوسل به أن ينصره الله على عدوه. هذا ما فعله الصحابة ولا فعله العلماء بالميت أبدا، إنما هذا في الحي الحاضر لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. قال المؤلف رحمه الله: والدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هذا جاء هذا الحديث هذا النص في حديث رواه الترمذي في باب الدعاء، باب وجه فضل الدعاء. قال: الدعاء مخ العبادة، لكنه حديث ضعيف. وأصح من حديث الدعاء هو العبادة. قال المؤلف رحمه الله: والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. العبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والبدعة، وإنما يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. والدليل على أن الله يعبد بما شرع لا بالهوى والبدع قول الله تعالى، قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنكر الله عليه أنهم أنكر الله على من شرع من الدين بالهوى. الدين يكون بالاتباع والسنة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإذا عبد ابتدع بدعة فإن هذا من العدوان، فإذا العبادة مبنية على السنة والاتباع لا على هوى البدع، لأن هذا من العدوان. ولهذا قال: إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة وأحمد. والحديث هي إنه قوم يعتدون في الدعاء والطهور. ما معنى يعتدون؟ يعني يتجاوز الحد في الدعاء. من ذلك أنه يتجاوز الحد في الدعاء فيدعو بدعاء غير مشروع. ولهذا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. مثال ذلك إن اعتدى في الدعاء يقول: اللهم أعطني منزلة الأنبياء، هذا عدوان. ادعوا، ولما سمع السلف ابن الله يقول: اللهم أعطني القصر الأبيض إذا دخلت الجنة، قال: يا بني هذا عدم العدوان، إذا أدخلك الله الجنة فلك ما تشتهي نفسه وتنزع عينك. ادعوا أن الله يدخلك الجنة ولا تعتدي، لا تتجاوز الحد. كذلك أيضا من العدوان حتى تدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا من العدوان. والله قال تعالى: لا إنه لا يحب المعتدين، يعني الذين يتجاوزون الحد. هذا العدوان في الدعاء، والعدوان في الطهور الإسراف والزيادة في الحد في الماء، كان يغسل عضوه أكثر من ثلاث مرات هذا عدوان. فالنبي أخبر، هذا فيه علامة من علامة الدبوة، أخبر أنه سيوجد

أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وأبدله مكانه فرحا. نعم. وأبدله مكانه فرحا. وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قالوا: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال: ينبغي. قال: قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وقال لأمته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار. فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. ومثل هذا كثير في السنة. ولم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكر الله والاستغفار والصدقة والصلاة والصدقة ونحو ذلك. فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى؟ وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك، فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم نحو هذا، كما قد تواتر ذلك عما مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان، ولولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها. قال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ويقال إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد الخليل إبراهيم من جهة عمرو بن الحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاه في النار، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. قالوا: إنه ورد الشام فولد فيها أصناما بالبلقاء، يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام، والأمور التي حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات. قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة. فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه كيف يفعله، والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد، وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة، ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو لتغلب أهوائهم حتى أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها. والهوى الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، فإن حبك للشيء يعمي ويصم. ولهذا كان العالم من كان يخشى الله. وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب فقد تاب من قريب. وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وفي المأمورات من المصالح الغائبة، بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمره الله به فهو مصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، وأن الله لا يأمر العباد بما يأمرهم به لحاجتهم إليه، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا المقطع الذي قرأه القارئ هو جواب السؤال الثالث من الأسئلة السبعة التي وجهت للمؤلف. لو رجعت في أول الرسالة قال وفي هناك السؤال: وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع. وهذا شرك كما بين المؤلف رحمه الله. قال المؤلف جواب هذا السؤال: وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيخ أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى. هذا يفعله الصوفية، المريد والصوف يستغيث بشيخه ويقول الشيخ لتلميذه ومريده: إذا خفت من شيء فاذكرني فاذكرني فأدعني اسألني. يسأله أن يثبت قلبه. من الذي يستطيع أن يثبت قلبه إلا الله الذي خلقك هو الذي يثبت قلبه. قال وليه قال مالك عمره: وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى. كذلك النصارى كذلك أيضا يعظمون القسيسون ورؤساءهم ويزعمون أنهم بيدهم التصرف ويعطونهم صكوك سكر وفران إلى الجنة. فهو يهدي قلبه، يطلب أن يهدي قلبه وأن يغفر الذنوب حتى يدخل الجنة. فهذا يفعله الصوفية ويفعله النصارى بشيوخهم ورؤسائهم، يزعمون أنهم يهدون قلوبهم ويثبتون قلوبهم عما يزعجها ويغفرون ذنوبهم ويدخلونهم الجنة. إذن الرجل إذا صار نائبا أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يكون مشركا، يكون مشركا بالله عز وجل لأنه لا يقدر على هذا إلا الله. ولهذا قال الله: هذا من الشرك ومن جنس دين النصارى. الدليل ما الدليل؟ انظر الأدلة التي ساقها المؤلف. قال: فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. ما يستطيع أحد يصيب بالرحمة ويكشف الضر إلا الله. فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا ما يستطيع أحد أن يكشف الضر وأن يهدي قلبك إذا أزعجك شيء ويثبت إلا الله. ولا يستطيع أحد أن يجلب لك رحمة أو خير إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين فلإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن من الذي يكشف؟ هو الله يكشف الضر. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون الا الله. اولئك الذين يدعون يعني الذين يدعونهم مشركون ويتوسلون بهم يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. وهذه نزلت في قوم يعبدون أناسا صالحين فقال الله: هؤلاء الذين تعبدونهم هم يطلبون القربة إلى الله، انتقال الوسيلة يطلبون القربة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه النصوص تدل على أي شيء؟ تدل على أنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يدري الخير إلا الله. فمن طلب من شيخه من النصارى أو من الصوفية أو غيره أن يهدي قلبه أو يثبت قلبه أو يغفر ذنبه ويسره الجنة فهو مشرك. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآية: فبين أن من يدعى من دون الله الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. فمن يدعى بدون من الملائكة والأنبياء لا يمكن أن يكشف الضر بالمرة ولا أن يحوله من حال إلى حال ولا أن يخففه، لا يقدر على هذا إلا الله. قال المؤلف: فإذا قال القائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي، من أدعو الشيخ ما أدعو ثبت قلبي ليكون شفيعا لي. قال المؤلف: فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. من جنس دعاء النصارى لمريم دعونا بدون الله، ومن جنس دعاء الأحبار وهم العلماء اليهود والنصارى والرهبان والعباد يدعون. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقول قال أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي من جنس قول المشركين ما نعبدهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. هذه شبهة المشركين، يقول نحن نعلم أنهم لا يفعلون ولا يضرون لكن ندعوهم ليشفعون. هذه مقالة نقول مقالة في مقالة المشركين. إذا قال أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي نقول هذه مقالة المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، يدعونهم ليكونوا شفعاء فكفرهم الله بذلك. وقال الذين تدعون، وقال ولا اتخذوا الذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم، يعني قائلين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. قال المؤلف رحمه الله: والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين. المؤمن لا يرجو الا الله ولا يخاف الا الله ويدعو الله مخلصا له الدين ومخلصا له العباده، لا يدعو غير الله. اخلاص مخلصا له الدين امر بالدين العباده، اخلاص العباده ألا ترجو إلى الله ولا تخاف إلا الله ولا تدعو إلا الله. أما قولك إن شيخي له حق علي، حق شيخك عليك أن تدعو له وتترحم عليه لا أن تعبده من دون الله. شيخك شيخ فله حق، حق ما هو أن تدعو له وتترحم عليه، وليس من حقه أن تصرف له العبادة وتعطيه حق الله. وحق شيخي عليه أن يدعو له ويترحم عليه. قال: فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له، ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول يا سيدي يا رسول الله، ولم يكن يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مباشرة، بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه. إذن الرسول أفضل الخلق وأعظم الناس قدر عند الرسول، والصحابة أعلم الناس بأمره وقدره وطوعه، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا منهم أن يفزع أن يقول اذكر لي أو ادعو لي من دون الله أو قل يا سيدي يا رسول الله، لم يكن يفعلون ذلك. والصحابة لا يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مات. ماذا يأمرهم؟ قال: بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إذا لما قيل بعد غزوة أحد إن أبا سفيان قد جمع الجموع ليقضي على البقية الباقية على المسلمين وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله شرهم وانقلبوا خائبين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الكلمه يعني حسب الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم يعني اصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. اذن المؤمن انما حسبه الله وكفيه الله فلا يدعو غير الله. ولهذا في هذا الحديث حسب الله الوكيل هذه عظيمة قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، قالها خير إبراهيم لما ألقي في النار. لما ألقي في النار لأن قوم إبراهيم المشركين جمعوا حطبا مدة طويلة فلما أشعلوا فيها النار وكانت تلتهب وحرارتها مرتفعة بحيث لو كان هناك طير قريب يسقط، ثم ألقوا إبراهيم فيها مدة إبراهيم يتحمل هذا المدة يجمعون الحطب ما يحتاج الحطب الكثير. فلما ألقي في النار قال هذا الكلام. وقيل ويروى أن جبريل عرض له في الهواء، عرض لإبراهيم وهو في الهواء وهو يهوي إلى النار، فقال ألك إلي حاجة؟ تحتاجني؟ جبريل الذي له 600 جناح كل جناح من أمام السماء رفع قرى اللوطية بطرف جناح من طرف حد أجنحته أوصل إلى السماء ثم كسر عليه. فيقول ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. انظر قوة التوكل، أما إليك فلا أنت مخلوق مثل، وأما إلى الله فبلا. وقال هذا الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله حسبنا يكفينا. فجاء الفرج أسرع في لحظة، جاء الفرج من القادر الذي بيده جنس الأمور الذي خلق النار الذي خلقنا هو الله. فقال الله للنار يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. فلما وصل إبراهيم إلى النار سلب الله خاصية الإحراق فلم تحرق وكان عليه بردا وسلاما. قال العلماء إن الله قال بردا وسلاما فكان الجو معتدل، فلو لم يقل لها كوني بردا وسلاما لاحترق إبراهيم من شدة حرارة، ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد. ولما قال كوني بردا وسلاما صار الجو معتدل، جو النار معتدل لا حر ولا بارد. جاء الفرج من الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا ما احتاج أحد الخليل، ما احتاج أحد، إنما كفاه الله. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، يعني أصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكسوهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الخليل، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وهذا حيث رواه البخاري في كتاب الدعوات لابد عند الكرب، ومسلم في كتاب الذكر أو الشيخان. قال المؤلف وقد إذن عند الكرب إنما تأتي بهذا الذكر ولا تسأل المخلوق. وقد روي قال وأنه قد روي أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته. يشير المؤلف إلى الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليقولها عند الكرب، وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا رواه الإمام أحمد والحاكم في كتاب الدعاء، وقال صحيح العشوقي مسلم والمخرجات، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا نزل به كرب وشدة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزن أمره قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهو تمر في أبواب الدعاء. قال حديث غريب برحمتك أستغيث، هذا توسل برحمة الله، ما دعا الرحمة، ما قال يا رحمة الله يا قدر صلاح قريني، ما دعا، وإنما سأل الله وتوسل بالرحمة، توسل بالرحمة. أما دعاء الصفة ما يجوز، ما تجوز تعلم بالصفة يا رحمة الله يا قدر صلاح قريني يا رحمة الله ديني، هذا إذا دعا الصفة هذا لا يجوز محرم. حتى قال الشيخ الإسلام إنه ردة الإسلام إذا دعا الصفة، مثل ما قال الله يا وجه الله يا وجه الله تعالى الصفة، يا الله يا وجه الله يا رحمة الله يا قدر الله هذا لا يجوز. لكن هنا برحمتك أستغيث ليس دعاء، ليس سؤال دعاء الرحمة دعاء الصفة، وإنما جعل الرحمة وسيلة، توسل بصفة الله يا حي يا قيوم، دع الله يا حي يا قيوم إذا دعوا الله برحمتك أستغيث. وروي أنه علم ابنته فاطمة أن تقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكل إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فذراه النسائي درس أحصر من هذا في عمل اليوم والليلة، وراه ابن السني والبيهقي في الأسماء والصفات. فهذه النصوص فيها التوسل بأسماء الله وصفاته، لا برحمته يستر توسل بصفة الله، لا إله إلا الله العليم التوسل يا الله بالدعاء. وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح أبي حازم بن حبان البصري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث رواه بنحوه الإمام أحمد بن حبان في باب الأدعية وصححه ابن القيم. هذا الحديث هي التوسل الله بأي شيء بأسماء الصلاة أسألك بكل اسم هو بأسماء الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت في عدم خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن من ربيع قلبك. هذا توسل بأسماء الله وصفاته. هذا يقال إذا أصاب العبد هم أو حزن، وقال هذا الدعاء أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال رسول الله أفلا تعلمون؟ قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث فيه دليل على أن أسماء الله ليست محصورة في 99، وأن حديث إن الله 99 أسماء من أحصى دخل الجنة ليس فيه الحصر حصر الأسماء في 99، وإنما فيه أن لله 99 موصوفة بهذا الوصف أن من أحصى دخل الجنة. وهذا الحديث يدعو على أسماء كثيرة أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم عندك. إذا في أسماء استأثر الله بها فدل على كثيرة، حتى قيل إن الله 1000 اسم. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما بعبادة، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار. وهذا رواه البخاري، حديث رواه البخاري في كتاب الكسوف، ورواه الإمام مسلم أيضا في كتاب الكسوف. قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إذا أفزعوا إلى الصلاة لا إلى دعاء غير الله ولا إلى التوسل بالبدع. قال فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والأكل والصدقة، ولم يأمره أن يدعو مخلوقا لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم، ومثل هذا كثير في السنة. إذن إذا حصل الكسوف يشرع المسلم ما هو؟ الصلاة والدعاء والذكر والعشر والصدقة، كل هذه تشرع. يعتق العبيد كالعبيد، الآن ما في عبيد، ما في عبيد يعتقون، وهذا يدل على ضعف المسلمين. وجود الرقة والعبيد يدل على إيش؟ على قوة المسلمين، لأن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وانتصروا عليهم وسبوا نساءهم وذريهم سرقوه وصاروا رقة وصاروا يباعون ويشترون، لكن الآن ما في رقة، لأن المسلمين ضعفاء ما يغزو الكفار، بل الكفار هم اللي غزوا المسلمين. لكن إذا قوي المسلمين وغزوا الكفار سرقوهم صاروا جلال رقة، الآن ما في رقة. حتى قال بعض الناس اللي ما تدرس باب العتق وباب الرق ما في رقة، لكن نقول لا، هذا الأبواب باقية والنصر قادم إن شاء الله. فإذا وجود الأرقة يدل على قوة المسلمين، وعدم وجود الأرقة يدل على ضعف المسلمين. ما في قوة للمسلمين حتى يقاتلوا أعداءهم ويسترقوا نساءهم وذراريهم. فيشرع عند إذا كسفت الشمس أو القمر الصلاة، صلي ركعتين في كل ركعة ركوعا وسجدا، ويشرع الدعاء والتضرع إلى الله بكش، ويشرع الذكر سبحان الله والحمد لله، ويشرع العتق عن السلام، ويشرع الصدقة. هذا المشروع. قال ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. إذا حصل كرب وحصل شدة أو كسوف أو زلزلة يضرع المسلم إلى الله، يتضرع إلى الله. ولم يأمرهم أن يدعوا ملكا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. قالوا مثل هذا كثير في السنة. ولم يشرع المسلم عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكره والاستغفار والصدقة والصلاة والصدقة ونحو ذلك. إذن عند الخوف يشرع لك الدعاء دعاء الله والذكر والاستغفار والصلاة والصدقة. وهذا يقول عند الخوف إذا خفت أو صارت فزع فاسأل الشيخ أن يثبت قلبك. هذا الشرك بعينه، يسأل شيخه أن يثبت قلبه. قال إذا صرت نائب أو صلي حسا خلف أسباب استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه، هذا الشرك. استغاث بالله، تفرع إلى الله، إلجأ إلى الله، قل اذكر الله، استغفر ربك إذا أصابك شدة، لا أن تتعلق بالمخلوق. قال المؤمن، قال المؤلف رحمه الله: فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى؟ كيف يعدل المؤمن عن الدعاء والتضرع إلى الله إلى إيش؟ إلى دعاء شيخه أن يثبت قلبه. هذه بدعة، بدعة شركية، بدعة كفر. ما أنزل الله من سلطان تضاهي يعني تماثل دين المشركين والنصارى. وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بذلك بمثل ذلك وأن مسلم أو شيخه ونحو ذلك، فهذا من جنس ما يحصل لعباد الكواكب والنصارى. بعض الناس يقول يزعم أنه إذا دعا شيخه قضت حاجته، وأنه يمثل له الشيخ أمامه، يرى الصورة أمامه، وأحيانا يخاطب ويقول قضيت حاجتك. وهذا الشيطان يتمثل بشيخه أمامه، شيخه مات، لكن يسأله ولا شيخ يسأل أن يثبت قلبه. فيأتي الشيطان ويتصور بصورة الشيخة ويكون أمامه ويقول نعم، قد يخاطب ويثبت قلبه، أو قد يكون يتمثل أمامه ولا يتكلم. وهذا ما تفعله الشياطين لتشجيع الناس وإغرائهم على الشرك حتى يغروا الناس بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن زعم أحد أن حاجته قضيت مثل ذلك وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك، فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يدري لهم نحو هذا، كما قد تواتر ذلك. وعباد الكواكب يحصل لهم مثل هذا، تقرأ حوائجهم والأصنام، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين وعن المشركين في الزمان. وهذا حاصل المشركين في القديم وفي الحديث. ولولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها. لماذا عبدت الأصنام؟ في إغراء الشياطين والجن. قال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهم لأضل كثيرا من الناس. إذا الأصنام ضلت قليل ولا كثير؟ كثير من الناس ضل. ويقال إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد الخليل عليه الصلاة والسلام من جهة عمرو بن الحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أعماءه في النار، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. أول ما حصل الشرك في مكة بعد الخليل بسبب عمرو بن الحي. كيف حصل الشرك؟ عمرو بن الحي الخزاعي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر أمعاه، نعوذ بالله، لأنه أحدث الشرك في بلاد العرب في مكة. قال وهو أول من سيب السوائب، وهذا تسيب السواب عند أهل الجاهلية، يعني تسيب بعض الدواب لا تركب ولا يحلب، أو تسيب الأصنام. قال الله تعالى ما جعل لهم بحيرة ولا سائبة ولا نصيرة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فلم يفترون على الله الكذب. وهو أول من سيب الصواب وغير دين إبراهيم هو أبو عمرو البحر. قالوا إنه ورد الشام فوجد فيها أصنام بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضادهم فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجرها معه في النار. والأمور التي حرمه الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعتها ودفع مضره أو دفع مضره ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال. يعني الأمور المحرمة مثل الشرك والسحر والقتل والزنا لماذا يقدم الناس عليها وقد تكون مضرة؟ يقدم الناس قد يكون فيها حظ لهم من منفعة ودفع مضرة مثل الخمر قالوا قد يكون فيه شدة مطربة يكون عنده شدة مطربة وينسى ويسى الدنيا ويكون في غيبوبة ويخيل أنه ملك وأنه يأمر وينهى فيقدم عليها. وقد يكون يقدم عليها لما فيها من التجارة والمنفعة في البيع والشراء فالنفس فيها حظ ولولا ذلك لولا أنه الحظ ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها. قال المؤلف وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة. اللي يوقع النفس في المحرمات أحد أمرين إما جاهل لا يعرف وإما الحاجة محتاج في الشيء تجده محتاج مثلا يبيع مسكرات ويبيع مخدرات لأنه محتاج لأنه فقير يحلل على هذا الفقر أو الجهل. قال فأما العالم وبقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله؟ العالم بقبحه والنهي عنه ما يفعله ما يحلل إلا إذا كان له مصلحة دنيوية أو جاهل. العالم لا يقدم الذي يعلم المضرة لا يقدم عليه إلا إذا كان مصلحة دنيوية. قال المؤلف والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد وقد يكون بهم حاجة إليها. ليفعل هذه الأمور حاجة إما أن يكون جاهل الفساد والضرر الذي فيها أو به حاجة إليها مثل يشرب الدخان في الغالب أنه جهال أشوفها أو أنه جاهل بضرر الدخان وقد تكون بمحجز إليها مثل الشهوة إليها وقد يكون فيها من الضرر أعظم بما فيها من اللذة. يشتهي شرب الدخان يشتهي شرب الخمر لكن لما فيها من اللذة والشدة المطلبة لكن لا يعلم ما فيها من الضرر قد يكون فيها من الضرر أعظم ما فيها من اللذة ولا عمرنا ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواءهم حتى يفعلوها. والهوى الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم بالحق شيئا. الهوى إذا غلب على الإنسان يجعله كأنه جاهل كأنه ما يدري. إذا غلب الهوى يغلب الهوى على الإنسان حتى يجعله جاهل. قال المؤلف أو تغلبهم أهواءهم والهوى الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا. فإن حبك الشيء يعمي ويصم إذا أحب الإنسان الشيء أعماه وأصمه عن الحق. وهذا قول إن حبك الشيء يعمي ويصم جاء هذا في حديث مرفوع رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الهوى والإمام أحد لكن أحد ضعيف. قال ولهذا كان العالم من يخشى الله العالم على الحقيقة هو الذي يخشى الله. ولهذا قال العلماء من عصى الله هو عالم ما من طاع الله هو عالم ومن عصى الله هو جاهل. والعالم هو الذي يخشى الله كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا كالعالم من يخشى الله. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فقال كل من عصى الله هو جاهل وكل من تاب فقد تاب من قريب. وهذا رواه الجري في تفسيره ولفظه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه أصابه عبدا فهو بجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب فقد تاب من قريب. ورواه ابن جرير عن ابن عباس في قوله ثم تبنا من قريب، قال في الصحة والحياة، قال أيضا القريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت كما ذكر المحشي. وقال المؤلف وليس في هذا، وليس هذا موضع البسط في بيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وفي المأمورات من المصالح الغالبة، بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو مصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مصلحة محضة أو غالبة. هكذا ينبغي المسلم أنه يعلم أن كل شيء أمر الله به ففيه مصلحة، إما مصلحة خالصة أو مصلحة تغلب على ما فيها من مضر، وكل ما نهى الله عنه فهو فيه مفسد، إما مفسدة كان محضة كاملة أو غالبة. وأن الله لا يأمر العباد بما يأمرهم به الحاجة في إليه، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. الله تعالى إنما يأمر العباد بالأوامر لا ليحتاج إليه، لأنه تعالى أحسن إلى أحد، ولا ليتكسر بهم من قلة، ولا يتعزل بهم من ضعف، بل هو النفع والضار سبحانه وتعالى. بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا وصف النبي، يأمرهم بالمعروف ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأمتها، بل هذا من الشرك. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك، وبيان الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والمشركين والزيارة الشرعية. نعم، هذا جواب السؤال الرابع من الأسئلة اللي وجهها المؤلف في أول الرسالة. جواب: قال وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه. هذا يقول المؤلف رحمه الله: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الحج عليه فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين، ولو كان ذلك من قبل الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، فهذا من الشرك. يتمسح بالقبر ويقبله ويمرغ الحد عليه يرجو البركة منه، يرجو البركة منه، وأن في البركة. قال المؤلف: هذا من الشرك. حين يتمسح بالقبر ويمرغ ويقبله ويمرغ الحد عليه ولو كان من قبل الأنبياء، كيف تتعلق بالقبر ويمرغ الحد عليه ترجو أن ينفعك؟ هذا لا يقول عليه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولو كان ذلك من قبل الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة والمثل، بل هذا من الشرك. واستدل بقوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية نزلت في قوم نوح. قال: وقد تقدم أن هؤلاء أسماء أن هؤلاء يسمعوا قوم صالحين كانوا في قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم. قال ابن عباس: هذه أسماء الجان من قوم نوح ماتوا في عام واحد فحزنوا عليهم، فقالوا: لو صور لهم أشقى لنا عبادة، فصوروهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال مالك لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به، يعني توسخ بالقبر ويقبل ومرض الحد عليه على شرك، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به، إذا متوسخ بالقبر وقبله ومرض الحد عليه ودعاه بدونه واستغاث به فلا شك في الكفر هذا. وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك وبيان الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والمشركين وزيارة الشرعية. سبقا قلنا الزيارة زيارة القبور ثلاثة أنواع، النوع الأول زيارة شركية وهي نزور القبر ويدعوهم يدعو الله أو يذبح لها ويذبح، والثاني زيارة بدعية وهو يزور القبر ويصلي لله عند قبره أو يدعو الله عند قبره أو يقرأ القرآن عند قبره، هذه زيارة بدعية. والزيارة الشرعية أن يزور الميت ويدعو له ويصلي، فيستفيد الحي ويستفيد الميت، فيستفيد الميت يستفيد بدعاء الحي له، والحي يستفيد بأن يرق قلبه ويتذكر الآخرة، وهذا في زيارة المسلم. وأما الكافر فإنه يزار للعبرة والاتعاظ ولا يدعى له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ أو غيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنه. ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون في الشام لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا يا معاذ، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يا معاذ، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال: لا. قال: فلا تفعل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قاعدا من مرض كان به فصلوا قياما، فأمرهم بالجلوس وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. وقال: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان قد نهاهم عن قعوده وإن كانوا قاموا مع في الصلاة حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام كان له كان من أهل النار. فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس والتقبيل الأيادي ونحو ذلك؟ وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة على الأرض كلها قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا أقبل أحد الأرضلة. فبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب، مثل الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليله وخفيه وكبيره وصغيره، حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة. تارة يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا غربت غربت بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة حينئذ. فإذا كان قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بمن هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا؟ وقد قال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وذلك لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا. ومن عدل عن هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. نعم، هذا جواب السؤال السادس، قوله أما وضع الرأس عند الكبرى من الشور. هذا جواب السؤال السادس. هنا قال وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين الشيخ على الأرض ساجدا. والسؤال جواب السؤال الخامس يأتي بعد هذا، حكم من يجيء إلى القبر ويضع رأسه عند الكبرى من الشيوخ وغيرهم ويقبل الأرض نحو ذلك. قال المؤلف وأما وضع الرأس عند الكبرى من الشيوخ أو غيرهم، عند الشيوخ شيخ الصوفية، الشيوخ شيخ الصوفية وقساوسة النصارى وغيرهم، يأتي يضع رأسه عند الشيخ حتى ويتوب، يتوب حتى يغفر ذنبه حتى يتفكر الغفران. يأتي المريد الصوفي عند الشيخ ويضع رأسه. وقال وأما وضع الرأس عند الكبرى من الشيوخ أو غيرهم أو تقوي الأرض قبل الأرض تحته تعظيما له، قال فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة، يعني لا نزاع في النهي عنه، فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، يعني أن هذا منهي عنه بغير خلاف. قال بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنه، إذا انحنى بالظهر لغير الله فهذا منهي عنه أيضا. الدليل قال ففي المسجد وغيره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون في الشام لساقفتهم وبطارقتهم، الساقفة والبطارقة عظماءهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا يا معاذ، ولو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، وفيد على عظم حق الزوج. قال يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال لا. قال فلا تفعل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق تخريجه، وفيه لو كانت وكنت أمر أحدا نفسه لغير الله لا أردت ما تفسد لزوجنا. وأما قول لو رأيت لو مررت بقبري كنت تفسد له، فقد الحديث فقد جاء في سجوده، في سجود قيس بن سعد بن عبادة كما في سنن أبي داود في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة. إذا هذا الحديث حديث معاذ دليل على أنه لا يجوز وضع الرأس عند الكبرى ولا السجود لغير الله، وأن هذا من الشرك. يكون يضع رأسه عند شيخه، يضع رأسه يسجد له، يسجد لشيخه الصوفي. فإذا قيل لا يجوز هذا، قال هذا وضع الرأس في قدام الشيخ احتراما له وتواضعا، نقول هذا سمه ما أسلم هو شرك، سميته تواضع أو تواضع. بل قد ثبت، قال المؤلف بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدة من مرض كان به، فصلوا قياما فأمرهم بالجلوس وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا، هذا سبق صحيح، سبق تخرج الحديث وروح الترمذي في هذا الباب ما جاء في قيام الكراهية، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل لما وهذا لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم فسقط منه فجحشت يعني خدشت صار خدش وألم، ولم يستطع أن يصلي بالناس قاعدا فصلى بالناس قاعدا فصلى خلفه قياما فنهاه وأشار إليهم أن يجلسوا وقال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا، يقفون على رأسهم وهم وقوف، فكيف هذا الصوفي يضع رأسه عند الشيخ أو وكذلك النصارى يضعون رؤوسهم عند الكبرى، هذا لا شك أنه من الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذا رواه الترمذي كتاب الأدب، باب كراهية باب ما جاء في كراهة قيام الرجل للرجل، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد شديد. فإذا كان قال المؤلف فإذا كان قد نهاهم مع قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا تشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره قيام له كان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقويل الأيدي ونحو ذلك؟ يعني يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس وهم يصلون في عبادة حتى لا تشبهوا بمن يقول لعظمائهم حتى لا تفهموا بمن يقومون لعظمائهم، وبين عن النبي صلى الله عليه وسلم الاخر قال من سره ان يتمثل له رجال القيامه فلا سبب ما قاله من النار، فكيف اذا سجد له ايهما اشد يركع او ايه اشد يكون يصلي قائما خلف القاعد مع ان هذا عباده، ومع ذلك قال بين ان هذا في تشبه المشركين، وكذلك من سره وتمثل له رجال القيامه فكيف بما فيه من السجود له من وضع الراس وتقويل الايدي، هل السجود للشيخ وضع الراس ووضع الراس تقويل الايدي ونحو ذلك امامه اشد من قيامهم في الصلاة خلف الإمام الجالس لما فيه من المخالفة، وهذا يعني يكون يحب أن يتمثل له الرجال قياما، هذا أشد وأعظم. إذا كان النبي نهى المصلين خلفه وهو قاعد قياما وقال لا تعظم الفوت تعظم العاجم، فمن باب أولى ألا يحب أن يتمثل له رجال قياما، فقد نهاهم يقول المؤلف عمر إذا كان قد نهاهم عن قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له وكان من أهل النار فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقويل أيدي له، أيهما أشد وضع الرأس قدام الشيخ والسجود له أشد من كونه يقوم يتمس له رجال قياما أو يصلي وهو واقف خلف القاعدة. قال وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة على الأرض كلها قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبونهم إذا قبل أحدهم الأرض. عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد وكل أقوام يمنعون الداخل من تقبيل الأرض إذا دخل أحد يقبل الأرض ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض له. هو خليفة الراشد كان عمر بن عبد العزيز إذا قبل أحد الأرض له أدبه ووكل أيضا عوانا يمنعون من يدخل من يقبل الأرض. يعني خليفة الراشد قال المؤلف الله بالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب. إذن القيام والركوع والسجود حق لله عز وجل حق الواحد المعبود وهو خالق السماوات والأرض وحق الله يجب أن يكون خالصا له. حق الله الصلاة القيام الركوع السجود الذبح وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره نصيب فإذا صرفه لغير الله وقع في الشرك. مثل الحلف بغير الله عز وجل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا في الحلف بالله أو ليصمت متفق عليه هذا الشيخان. وقال أيضا من حلف بغير الله فقد أشرك هذا رسول في أبو النذر والأيمان وقال حديث حسن ورواه الحاكم في كتاب الأيمان والنذور. وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وقال ايضا من حلف بغير الله فقد اشرك. والحديث الاول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور باب لا تحلفوا بابائكم. وحديث من حلف بغير الله فقد اشرك رواه الترمذي في ابواب النذور والايمان. وقال حديث حسن رواه الحاكم في كتاب الايمان. وقال أيضا من حلف بالله فقد أشرك. قال المؤلف رحمه الله فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له. العبادة كلها لله وحده القيام والركوع والسجود فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له. وما أمروا قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وحديث رواه أحمد ومالك الموطأ ورواه مسلم أيضا من قوله وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن العبادة كلها لله الركوع والسجود. وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا هذا حق الله وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرق جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من تناصح من ولاه الله أمركم. وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. أصل العبادة أن تخلص لله الدين أن تعبد الله مخلصا للدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليله وخفيه وكبيره وصغيره. يعني الرسول نهى عن الشرك وعن وسائل الشرك يعني عن الشرك الدقيق والشرك الجليل والشرك الخفي والكبير والصغير حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة. تارة يقول لا تحرموا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن النبي نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة يقول لا تحرموا بصلاتكم صلاة الشمس طلوع الشمس وغروبها وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت بين قرني الشيطان وحينئذ يصلها الكفار وإذا غربت غربت بين قرني الشيطان وحينئذ يصلها الكفار. ونهى عن الصلاة حينئذ لماذا؟ سدا للذريعة سدا للذريعة بعد العصر حماية لأنه لو أبيح الصلاة بعد العصر لصار بعض يصلي حتى يقرب الغروب فيوافق المشركين في السجود في سجودهم للشمس وكذلك عند طلوع الشمس. حتى إنه تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة فوق طلوع الشمس وقت غروبها بألفاظ متنوعة، تارة يقول لا تحرروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث كله رواه البخاري في كتاب مواقف الصلاة باب لا تحرر الصلاة قبل غروب الشمس، وتارة تكون الشمس إذا طلعت بين قرن الشيطان، وروى البخاري في كتاب مواقف الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة حينئذ، نهى الصلاة حينئذ. فإذا كان قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بمن أظهر شركا ومشابهة المشركين من هذا؟ هذا أشد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة حتى لا يتشبه المسلم بالكفار الذين يصلون للشمس، إذا كان قد نهى عن هذا حتى لا يتشبه المسلم بالشرك، فكيف بمن يفعل الشرك؟ إذا كان قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه مشابهة المشركين يكونوا يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بمن أظهر شركا ومشابهة المشركين؟ أعظم من هذا. إذا كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يشابه المشركين، فكيف بمن أظهر الشرك وفعل الشرك وشابه المشركين؟ وقد قال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به هذا الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، سواء النصر، ليس سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. ونحن منهيون عن مثل هذا، ومن عدل عن هدي النبي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه واتبع لهم إحسان إلى ما هو من جنس النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. فإذا الرسول إذا كان نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فمن أظهر الشرك ومشابهة المشركين يكون أعظم وأعظم. والآية الكريمة الشيطان يقول ألا نشرك به شيئا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من النصارى بعضهم بعض الأربابا من دون الله، ونحن منهيون عن فعل هذا. ومن عدل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة واتبع لهم إحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. وأما قول القائل هذا هو عيش، اقرأ السؤال الخامس. نعم قليل. قال رحمه الله تعالى: وأما قول القائل انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك فمنكر من القول، فإنه لا يقام بالله في مثل ذلك غيره، حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فمنكر من القول، فإنه إيش؟ لا يقرن، لا يقدر أو لا يقرن بالله، يعني يقرن يعني بركة الله وبركة فلان، لا تقرن هذا بهذا. نعم حتى إن قائل، نعم حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فقال لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، أي تجعلون لله ندا، يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا. وقول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه، وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعني بها بركة اتباعه له على الحق، ومحبته له في الله، وطاعته له في طاعة الله، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معاني صحيحة. وقد يعني بها دعاءه الميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذا المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله ورحمته. نعم، قف على هذا. يقول المؤلف رحمه الله: وأما قول قال انقضت حاجتي ببركة الله، هذا جواب السؤال الخامس في الأسئلة. قال: وفي من يقصده بحاجته فيقول: يا شيخ فلان ببركتك، فيقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. هذا جواب السؤال الخامس. يقول المؤلف رحمه الله: وأما قول القائل انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك فمنكر من القول. هذا منكر، أمر منكر. لماذا؟ لأنه قرن الله بغيره، قرن الله من المخلوق، قال بركة الله وبركتك، بركة الله وبركتك. يقول هذا إذن قرن المخلوق بالخالق، قرن بركة المخلوق بركة الخالق، فهذا منكر. وأما قول قوله حاجة ببركة الله وبركتك يا فلان، هذا منكر من القول ولا يجوز. قال المؤلف أنه لا يقرن بالله في مثل هذا، في مثل ذلك غيره، لأنه لا يقرن بالله في مثل ذلك غيره، لا يقرن بالله غيره، كيف تقرن بركة فلان بغيره؟ فلا يمكن أن يقرن الله بغيره. قال المؤلف: حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله جدا؟ قال: ما شاء الله وحده. قال: ما شاء الله وشئت، عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق، هذا باطل. هذا ولهذا قال النبي: أجعلتني لله ندا، تنديد، وإن كان ندا أصغر. وكذلك إذا قال: قل هذه بركة الله وبركة فلان، أيضا منكر، لا تقرن المخلوق بالخالق هنا، والحديث لا تقرن مشيئة الخالق بمشيئة المخلوق. قال: أجعلتني لله ندا، فما شاء الله وحده، سبق الحديث. وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائدا يقول: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، أي تجعلون لله ندا، يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا من التنديد. وهذه في الرؤيا، قسم الرؤيا الحديث، رؤيا طفيل، وأنه مر على نسل من النصارى من اليهود، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزلنا الله، فقالوا له: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر بنفر من الصحراء، قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون مسيح ابن الله، فقالوا له: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أخبر أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس، وكان هذا سبب التشريع. قال: إنكم تقولون كلمة يمنعني كذا وكذا، فجاء أحد يمنعه الحياة، وهذا قبل أن يدعى، قبل أن يؤمر. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شاء محمد، ثم لا بأس بذلك. فنهاهم عن ذلك. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية. الحديبية مكان قرب مكة على حدود الحرم، يسمى الآن الشميسي على طريق جدة. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سباء من الليل، يعني بعد ما نطر السماء، يعني مطر، بعد نزول مطر من الليل، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح الفجر بالحديبية، وقد مطروا تلك الليلة. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ يقول الرسول: قال الله ورسوله أعلم. قال: أصبح بالعباد مؤمن بي وكافر. ف فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث رواه البخاري كتاب الأذان، ومسلم أيضا رواه الشيخان، قال أصلا مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بنوع يعني بنجم كذا، مطرنا بنجم كذا، هذا في تصريح. قال مطرنا بنجم كذا معتقد أن للنجم تأثيرا في ذا المطر فهذا كفر أكبر، كان يشرك في الربوبية. وإن كان يعتقد أن منزل المطر هو الله والنوع سبب فهذا شرك أصغر، نوع النجم. قال المؤلف رحمه الله: والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا، يعني السبب ما يجعل شريكا لله، الأسباب ما تكون تجعل شركاء مع الله وأندادا وأعوانا له، وإلا تبقى على الأسباب. وقول القائل ببركة الشيخ، قلت حاجة ببركة وبركة الشيخ يعني به دعاء، إذا أراد قلت حاجة ببركة الشيخ ومقصوده بقول بركة الشيخ يعني بها دعاء لا بأس، حاجة ببركة الشيخ يعني ببركة الدعاء هذا لا بأس، قلت حاجة ببركة الشيخ يعني ببركة دعاء. وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، وقد يعنى بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعنى بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له في الله، وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معنى صحيحة. إذن إذا قال قضيت حاجتي ببركة الشيخ يحتمل أنه قضيت حاجة ببركة الشيخ لبركة دعاه، لأنه دعا فقبل الله دعاه، ويحتمل أنه قضيت حاجة ببركة الشيخ يعني بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعنى بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له في طاعة الله، وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، كل هذه معاني صحيحة، كل هذه صحيحة. قال قضيت حاجة ببركة، قال بركة الشيخ يعني دعاءه أو بركة تعليمه أو بركة اتباعه على الحق ومحبته له أو بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معاني صحيحة. قال المؤلف: فقد يعنى بها دعاء الميت والغائب، قضت حاجتي ببركة فلان يعني بها دعاء الميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. إذن قد يعنى بقول بركة قضت حاجة ببركة الشيخ يعني بها دعاء الميت والغائب، وهذا شرك. قال إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غيره، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، الميت الغائب الآن إذا دعاه كيف يقضي حاجته؟ استقلاله بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، فلذلك لا يجوز يقول قضى الحاجة ببركة الغائب أو ببركة الميت، لأنه لا يمكن أن يستقل بذلك. ولهذا قال المؤلف: استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة، فإذا عني به دعاء ميت الغائب هذا لا يجوز، لأن استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، لا يمكن أن يستقل الشيخ بذلك التأثير شيخه، ولا يمكن أن يفعل ما هو عاجز عنه غيره أو غير قاصد له متابعته وبطلاته على ذلك من البدع. إذا قضت حاجة بركة الشيخ ودعا ورد عن الغائب مستقل بذلك فيكون متابعته وبطلاته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. يعني إذا تابع على هذا فقول الحديث بركة الشيخ وسكت وهو غائب مثلا وطاوعة هذا من البدع والمنكرات. قال المؤلف: والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمن بعضه بعضا ونحو ذلك ونافع في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله ورحمته. يعني العمل بطاعة الله، كن سنة يعمل بطاعة الله، يدعو المؤمنين دعاء المؤمن بعضهم لبعض، ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. والدعاء من أفضل القربات وأجل الطاعات. تقف على قوله: وأما سؤال السائل عن القطب، وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وآله وسلم. ناخذ ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله فيكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل يدخل حني الظهر من قبل اللاعبين في الألعاب الرياضية ضمن النهي الحني المنهي عنه شرعا بحيث يكون شركا، أم لا بد من التعظيم؟ هل يدخل حني الظهر من قبل اللاعبين في الألعاب الرياضية ضمن الحني المنهي عنه شرعا، أم لا بد من التعظيم؟ كون يحني ظهره في الألعاب الرياضية ما مقصوده؟ مقصود أي شيء، من أجل اللعب أو من أجل تقدير من أمامه؟ إن كان يقصد يعني احترام من أمامه فيدخل، هذا لا يجوز، مثل يجلس حين الظهر عند الشيخ. أما إذا كان يحني ظهره لأجل اللعب يعني، أو لأجل أن اللعبة تقتضي أن يحني ظهره لا لتقدير من أمامه فلا يدخل يعني. إذا حنى ظهره تقديرا له هذا مثل إحنا الظهر عند الشيخ ووضع الرأس عند الشيخ، محرم لا يجوز. نعم. أحسن الله عليك. قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقليله، إلى أن قال: بل هذا من الشرك. هل يفهم منه أن رأي الشيخ أن التبرك شرك مطلق؟ التمسح بالقبر وذكر على الأشياء، التمسح بالقبر وغيره والدعاء. اقرأ العبارة: التمسح بالقبر وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله، إلى أن قال: بل هذا من الشرك. اقرأ لي قبل هذا، ولا ذكر أشياء من الشرك. ظاهره أنه التمسح بالقبر يرجو البركة، وأما التمسح بالقبر قال رحمه الله: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق أمة المسلمين. نعم، من هذا شك. نعم، كم القراءة: ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأمتها، بل هذا من الشرك. قال الله تعالى: قالوا لا تذرن أهلكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نعم، هو التمسح بالقبر مقصود بذلك حينما يتمسح بالقبر ويرجو البركة منه، ظاهرا أنه يرجو البركة وأن ويضع خده عليه ويتبرغ عليه يرجو البركة منه، والبركة من الله، ومعلوم أنه لا يعتقد أنه سبب وإنما يرجو البركة منه، كما في ذكر المؤلف رحمه الله في الأسئلة التي وجهت إلى المؤلف يتمسح. وأما في من يجي إلى شيخه ويسلم القبر ويبرغ وجهه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه، هذا من المعلوم أنه إن كان يعتقد أن البركة منه هذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب البركة هذا من الشرك الأصغر هو وسيلة الشرك الأكبر، لكن الظاهر أنه يعتقد أن البركة في هذا التراب وتمزيل. نعم، أحسن الله إليك. هل يجوز القيام للأمراء ونحيهم كالهيئات العسكرية مع العلم أنه غالبا ما يكون مضطرا في هذا الفعل؟ إيش؟ هل يجوز القيام للأمراء ونحيهم كالهيئات العسكرية مع العلم أنه غالبا ما يكون مضطرا في هذا الفعل؟ هل يجوز القيام إيش؟ يعني عسكري دخل هذه مثلا سمعتم الأحاديث الآن من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليسمع معكم يوم النار، والنبي نهى المصلين أن يصلوا خلفه قياما وهو مريض يصلي قاعدا، وقال هذا فعل العاجب، هذا التشبه بالعاجب، هذا من التشبه بالعاجب. العاجب قال كدتم أن تفعلوا كما يفعل العاجب يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. نعم أحسن الله إليكم. هل التمسح بالقبر شرك أم ذريعة للشرك؟ كما سبق في تفصيل هو وسيلة للشرك، لكن تمسح به يرجو البركة منه فهذا شرك أكبر، وإن كان يرجو البركة من الله والتمسح سبب هذا شرك أصغر. نعم أحسن الله إليكم. هل يدل حديث معاذ لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يكون شركا مطلقا بل لا بد أن يسأل صاحبه عن سبب سجوده؟ معاذ ما فعل، معاذ فعل عن جهل، قال لما جاء قال رأيتم يفعلون هذا وأنت أولى يا رسول الله، قال عن جهل. إذا فعل جاهل لا يكون مشركا ولا يكون كافرا بجهله حتى يعلم، مثل ما الصحابة في غزوة حنين لما مروا المشركين ولهم سرس يعكون عليها ونطلب بها أسلحتهم، وقالوا اجعل يا رسول الله ذات نوط كما له ذات نوط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال أبو موسى لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم لما زجرهم لم يفعلوا فلم يقعوا في الشرك، طلبوا لأنهم ما علموا، ولهذا قال أبو بكر الليثي ونحن حدثاء عهد بالشرك، يعني حديث العهد بالإسلام أسلموا قريبا ولم يتمكن الإمام المقرون ولم يعرفوا الشرك، فلما نهاهم لم يفعلوا فلم يقعوا في الشرك. نعم أحسن الله عليكم. ما حكم التسمي بأحد الأسماء التي وردت في سورة نوح أسماء القوم الصالحين؟ تسمي بها كيف يسمي نفسه؟ ود والسواع ويغوث، هذا في تفصيل، إن كان سمى بها محبة لها وأنه يحبها ويعتقد أنها آلهة فهذا شرك، أما إذا سمى بها غير هذا القصد فلا يكون شركا. نعم أحسن الله عليكم. في حديث الأعمى يا محمد يا رسول الله أني يتوسل إليك الحديث، قوله يا محمد أليس يشكل فيه التوسل بذاته؟ قال إني أتوسل إليك بحاجة تقضى، لأنه يتوسل بدعاء، لأن الرسول دعا وهو يأمن اللهم ابشره بي، هذا ما يدعو التوسل إليك بدعاء بنبيك يعني بدعاء نبيك، هذا المراد، مثل ما قال عمر اللهم أن كل إذا أن توسلك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتشقيلا، وإن توسلك بعم نبينا يعني بدعاء عم نبينا في حد تقديره بدعاء، المحذوف الكلمة التي يعرف معناها تحذف العرب، وهذا موجود في القرآن وفي السنة حذف الكلمات، مثل قوله تعالى والذي يتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، تقدير قائلين، حذفت كلمة قائلين لأن معلوم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا الله سبحانه، هذا يحذف ما علم يحذف، وهذا معروف عند أهل اللغة وعند النحويين أن الشيء الذي يعلم معناه يحذف، وهناك أشياء مقدرة تقدر مثل قائلي معه، ولهذا يقول النحات لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحميد، لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحميد، في حذف تقدير هذا معروف عند اللغة والبلغة، وإن سلسلت بنبينا يعني بدعاء نبينا محذوف مقدر ليس المراد بذلك. نعم أحسن الله عليكم. هل يجوز أن يقول أن يحلف ويقول ونزول الله وغضب الله وفرح الله؟ إيش؟ أن يحلف ويقول ونزول الله. الصوت المكبر ربعت أنا شوي شوي. هل يجوز أن يقول ونزول الله وغضب الله وفرح الله؟ يحلف بها يعني. الحلف نعم يجوز أسماء الله وصفاته، لكن الصوت فعلية. والقسم يكون بما يناسب حاله. إنما يقسم مثلا بكلام الله، عزة الله، قدرة الله. نعم أحسن الله عليكم. ما حكم التوسل بالذات؟ ما معنى التوسل بالذات أفضل؟ التوسل بالذات يقول اللهم إني أسألك بذات فلان، أسألك بمحمد أن تقضي حاجتي، أسألك بحرمة فلان أو بفلان، أسألك بفلان أسألك بفلان أن تغفر لي ذنوبي، أسألك بحرمة فلان، بجاه فلان، هذا معنى توسل بذاته لا بدعاء، هذا بدعة، لأنه ما صرف العبادة لغير الله، دعا الله لكن الوسيلة بدعة. اللهم أسألك بفلان يعني بذاته، أو بحرمة فلان أو بجاه فلان، هذا بدعة. تقول ماذا بما لا توسل؟ اللهم أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بأنك الله العليم القدير السريع البصير، وإله سبحانه تدعون به. أو توسل بعملك الصالح، مثل ما توسل الثلاثة، أسألك يا الله بإيماني برسولك، محبتي لأنبيائك ورسلك، والمحبة هذا عملك أنت. توسل بدعائك وفقرك، بحاجتك وفقرك، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أما تتوسل بفلان بذاته أو بحرمته أو بجاهه، هذا بدعة. نعم. نختم بهذا السؤال، أحسن الله إليكم. قول المؤلف رحمه الله: دقه وجله وجليله وخفيه، هل يكون معنى جليه بدل جليله بحذف اللام الثانية؟ جليه يعني الشيء الواضح، وخفيه الشيء الخفي. اللهم اغفر ذنبي كله، دقه الدقيق، وجله العظيم، يعني في الذنب العظيم والصغير، دقه وجله وإيش؟ قوله هو. ها، اللهم اغفر ذنبي كله، دقه وجله، يعني عظيمه وحقيره، أو دقيقه وجليله، يعني القليل والكثير. جله قد يكون يعني الذنب العظيم والذنب الخالي الذي هو دون ذلك، الدقة الذنب اليسير أو الذنب الصغير، والجليل الجلة الذنب العظيم، أو دقه يعني قليلة وكثيرة، وجلة قليلة، دقه قليلة وجلة كثيرة. نعم. ما يكون شيء جله بدل جليله؟ عندك جليله الآن؟ لا، في كتاب جليله. نعم. ما يكون معي تقرأ الدعاء اللهم إيه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليله وخفيه وكبيره وصغيره. لا، لعله وجليه وجليه وخفيه، دقه وجله يعني الدقيق والجليل، وجليه وخفيه، جليه خفيه خفي، وجليه الله يعني الظاهر والخفي. نعم. بارك الله فيكم، نفع بكم إسلام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وفق الله جميعا طاعته وصدقه وجعله هدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه.